بس تصير يا حاجة. سيدنا عليك يا شيخ محمود محمود يا شريف الله يكرمك يا دكتور Thank you. النبي صلى الله عليه وسلم. Oh, Oh, my God.